ما حكم الصور التي تأتي في المجلات الإسلامية من صور علماء ومجاهدين مجروحين لكي يعتبر الناس أو يعرف هذا الشيء للمجاهدين الأفغان على حقيقته، وكذلك الصور التي تأتي المجرمين وهو من وصور من السجون بالتعذيب للمسلمين في بعض البلاد الكافرة وغير ذلك، هل هي حرام على من أو على من يعود الاسم على أصحاب المجلة أم على الذين يشترونها أم ماذا نفعل؟ خلاص وقت التصوير ليس محرم، هذا هو الاصل. الاصل الصبر التعليم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه يصبرون، ويقول عليه الصلاه والسلام ان اصحاب عليه الصبر يعذبوا يوم القيامه، ويقول ويقال وحي ما خلقتم، ويقول عليه الصلاه والسلام وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه جعل اكل الربا وموكلا والباكمه والمستوشمه والمصور جمعهم جميعا، هذا هو الاصل التعليم. ولكن يجوز تصوير المجرمين لملاحقتهم وتتبعهم والبحث عنهم حتى يقضى عليهم وحتى يمنعوا من إيذاء الله بظلم الناس لمصلحة العامة في ذلك، هذا من باب المصلحة العامة التي خص بها النص عند جمع من أهل العلم للحاجة إلى ذلك. كما يجوز للمسلم الذي يحتاج إلى الصورة في الحفيظة التي يريدها أو الشهادة التي يريدها لا تحصل إلا بذلك في حالة إلى هذا، ولأنه بهذا شيء أخرى. أما وضع تصوير المجروحين أو المقبولين في الجهاد فلا أرى وجها لذلك، يكفي الخبر عنهم من حاجة إلى التصوير.